الدرس الخامس، الصحيفة 45. اللقاء والتعارف، ضمائر الرفع المنفصلة. الصحيفة 46. مرحبا، أنا ليلى، ما اسمك؟ أنا فاطمة. أهلا فاطمة. مرحبا يا سالم. أهلا فريد، كيف حالك يا سالم؟ الحمد لله، شكرا لك. وأنت؟ أنا بخير. الصحيفة 49. فاطمة السيد، 29 عاما، تحب الرياضة والقراءة، تسكن القاهرة منذ 3 سنوات في 20 شارع طلعت، متزوجة ولها ولدان، موظفة في السفارة السورية، زوجها مهندس. أنا مازن، موظف في شركة تجارية. أهلا بك، وأنا سالم، طالب في معهد اللغة العربية. أين تسكن؟ في حي الروضة. وأنا أسكن في حي الزهور. أنا سعيد بلقائك. الصحيفة 50. هل أنت سلمى؟ نعم، معلمة في روضة الأطفال. وأنا سعاد، طالبة في الجامعة. أين بيتك؟ في شارع الأمين، هل تحبين زيارتي؟ نعم. أنا سعيدة بلقائك. أنا ميمونة من تونس، عمر 22 عاما، أتعلم اللغة الفرنسية في الجامعة، أحب المراسلة والرحلات، أسكن في شارع الميناء، المنزل رقم 34. مرحبا سليم، أنت هنا؟ أهلا فريد، كيف حالك؟ الحمد لله، أقدم لك صديقي نواف، مهندس من اليمن. تشرفنا. هذه بطاقتي وعليها العنوان والهاتف الجوال. شكرا لك. ما رأيكم لو نشرب القهوة في المقصف القريب؟ حسنا. الصحيفة 51. ليلى، مرحبا. أهلا، أهذه أنت يا فاطمة؟ مصادفة سعيدة أن أراك هنا، تعالي لنتمشى في الحديقة. إنه صباح جميل. مرحبا، أنا سعاد. وأنا صفية. هل أنت من تونس؟ لا، أنا من الجزائر. وأنت؟ أنا من لبنان، من مدينة بيروت. أين تعملين؟ في البلدية. وأنت؟ أنا ربة منزل، لا أعمل. أنا سالم. أهلاً سالم، وأنا فريد. تشرفنا، هل أنت باكستاني؟ لا، أنا من الهند، وأنت؟ أنا مغربي، وأسرتي في فرنسا. أين تسكن؟ في حي المحطة، وأنت؟ أسكن في حي الزهور. الصحيفة 54. من أين أنت؟ من ماليزيا، واسمي نصوح. وأنت؟ من فرنسا، واسمي جان بوبو. وأنت صينية؟ نعم، أنا من الصين، واسمي سياو جيو. هل بينكم أحد من بلجيكا؟ لا. هل بينكم أحد من إسبانيا؟ نعم، أنا إسبانية، واسمي بيلار كانتوس. وأنتما ربما من البوسنة. أنا من البوسنة، وهو من كوسوفا. هل أنت من الهند؟ نعم، أنا من دلهي، واسمي مودانا. وأنت؟ أظنك من تركيا. نعم، واسمي جودة. أهلا بكم جميعا في معهد اللغة العربية لغير العرب.